الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة كتاب فتح المغيث للإمام السخاوي والتعليق عليه بما تيسر من حيث انتهينا في الدرس الماضي عند قول الإمام السخاوي: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب. طبعا احنا اتكلمنا عن البخاري في حدود اللي هو ذكر السخاوي، لكن اللي هو كان الشيخ مصطفى بيسألنا فيه وكده، ان كتب التراجم عشان انت تعالج حال الراوي اللي هو موجود فيها بطريقة يعني راجحة، يعوز انك انت تكون قاري في القواعد الجرح والتعديل وفيما يتعلق بأحكام الأئمة على الأحاديث وعلى الرجال إلى توسع أكثر من ما هو مكتوب. لكن طبعا احنا ما نقدرش نتوسع هذا التوسع لأننا مرتبطين بالكتاب ده، وبنعتقد أن الكتاب يعني يعطي ملامح أو معالم إجمالية، وأن الباحث عليه أن يكون له قراءة خاصة يتمم بها ما أثاره علماء المصطلح حتى يصبح هو في إمكانه أن يحرر درجة الراوي من حيث الحكم على حديثه أو على الحديث من طريقه إذا كان ليس هناك يعني أسباب أخرى بالصحة أو بالحسن أو بالضعف أو بالوضع أو بالضعف الشديد وهكذا. وهي دي ثمرة كتب المصطلح وثمرة كتب الرجال. وإحنا كل اللي يعني بنتمناه على الله سبحانه وتعالى إن تتعاون المناهج الدراسية في كليات أصول الدين والدراسات الإسلامية مع الدروس الخاصة اللي زي قعدتنا دي وزي ناس يعني كتير أنا بغبطهم على أن وقتهم سمح أن هم مثلا يشرحوا ألفية العراق كلها في جلسات لهم أو كده، ومن مجموع يعني دول ممكن أنه يتكامل الدراية. يعني إحنا إشكاليتنا كبيرة في مسألة معرفة درجة الحديث، ومش من باب الاستطراد الطويل إنه فيه واحد إحنا جاي لنا بحث عشان نحكمه وغصب عليا طبعا، لأنه أنا أتمنى أن أنا أختفي عن كل ده عشان البلاوي اللي أنا بقولها لكم دي أكتبها، فربنا يقول لي لا مش هيحصل كده، أنا هتعبدك زي ما أنا عايز مش زي ما أنت عايز، فبرضه ليش كده. فكانت مشكلة الأخ دوت هو راجل ما درسش خالص شرح، لكن حكمة ربنا عشان الدين ده يبقى إن هو ربنا بيجيب له ناس تتمسك به من غير ما حد يديهم مقابل، دي حكمة ربنا عشان ما حدش يبقى له جميل إنه حمى الدين، لا أنت اللي محتاج الدين مش هو اللي محتاج. فاللي في مسيرة الحد دلوقتي اللي تلقاه مدرس جدا في خدمة هذا العلم، هو اللي أصلا اتعلم حاجة غير الحديث وبعد كده قال الحديث. يا عم هتقطع عيشنا ما تروح، راجل كبير مهندسي مش محتاج حاجة. لو جيت تحاسب الدكتوراه في الحديث يخسر، وتلقاه هو مستميت لازم ياخد دكتوراه في الحديث، ودي حكمة ربنا. فقلت له يا عم ده انا مش عارف تحكم على الحديث، انت انقل الاحكام. فقال لي انا حاولت الحكايه دي لكن لقيت فلان من المحققين بيصحح الحديث، وفلان من المحققين بيحسن، وفلان من المحققين بيضعف، ولم يذكر اي منهم مستنده في ذلك. فانا انقل كلام مين؟ فاصبح اللي احنا فررنا منه وقعنا فيه. ادي الشاهد. طبعا كل اللي بيحصل هو زي ما بقول لحضراتكم ان الحكم على الحديث ما يجيش في قعدتين ثلاثه، واصلا اللي هم يعني حابين العلم ده ما عندهمش صبر برضه، عايز انه قاعد قدامك النهارده بكره يبقى يقعد هو هنا، يا كده يا يبقى ما يجيش. وهي دي بقى اللي بيسموها تلبيس ابليس. فاحنا نعمل ايه؟ فهي تعوز طول بال بقدر الامكان، وايضا اطلاع. اطلاع واطلاع ما هوش قليل، اطلاع يعني يكون يستاهل. وكل ما قريت كل ما حسيت انك كنت غشيم او كنت اعمى وفتحت. والقراية احسن من وجهة نظر، انا عايز الكلام ده يعني يذاع، ان القراية دلوقتي في العصر اللي احنا فيه افيد من المشايخ، مع احترامي مش لشيء، لان وقت المشايخ والقراية واسع، فتدي لك ما لا يعطيه لك المشايخ. لكن المشايخ يدوا لك خبرتهم، وخبرتهم دي ما تتلقاش في الكتب. وعشان كده ربنا ما يجي يقبض العلم ما يقبضش الكتب، لا يقصف عمر اللي زي حالاتنا، لا محدش هيخلك. فرقوا على معذرين زارك انتهيت. كل التخريجات واللي كان في دماغ الشيخ احمد نابل سكن التراب، واللي طق يطق، وده حكمة الله. فنسأل الله ان يعلمنا، واني يعني يشرح صدرنا لان نقرأ، لان القراءة توفر حاجات كتير اكتر من وقت الدراسات اللي زي كده. اتفضل يا عم الشيخ سعيد. بسم الله والحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين. قال الإمام الصخوي رحمه الله تعالى: وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب. طبعا الطبقتين اللي هو عملهم الحازمي، مش الطبقتين اللي هو اتكلم عليهم مسلم في مقدمة الصحيح. فحكاية الطبقات دي فيها اختلافات كتير، فلذلك انت ما تحفظش تقسيم للطبقتين وتطرده على كل اللي يتكلم عن الطبقتين او عن الطبقة، واذا لقيت انها مش هتلزق في مخك طبعا زي ما حصل لنا احنا قبليكم، ما تشغلش بالك بيها، لان هي مش هتغير في المردود العملي. أمال إيه اللي غير في المردود العملي؟ هو الحكم الفردي على الراوي، ودي سهلة بقى. ما تعش لا طبقة ولا طبقتين ولا يقول لك الطبقة دي كذا. وكل اللي أنا طبعا بقول لحضراتكم اللي هو حصيلة يعني خبرتي في هذا، كل اللي اتكلموا على الطبقات كلامهم إجمالي، بحيث لو جبت الناس اللي حددوهم دول وجيت تطبق عليه مفهوم الطبقة اللي هو يقصدها هتلاقيها مرة تمشي ومرة ما تمشي. فاحنا نسيب نفهم مقصودهم بالطبقة ونقول ان هم قصدوا بهذه الطبقة خلاصة الكلام ان الثقات او المحتج بهم يتفاوتون، فيكون هناك رجل أوثق الناس ويكون هناك رجل ثقة، بس هو قصده كده. وأن الاثنين يشتركوا في حجية الرواية، فأنا أصحح للثقة وأصحح لأوثق الناس، ويكون الفرق في التفاوت عندما يحصل تعارض. يقوم نقدم مثلا اللي صححه الشيخان على اللي صححه الترمذي، لما ما نلاقيش قرينة ترجيحية إلا كده نقول والله تصحيح الشيخين أقوى من تصحيح الترمذي وحده. ده يعني زبدة الكلام في الطبقات، لكن هتمشي وراهم في الطبقات، والطبقة الأولى والطبقة الثانية ورؤوس الطبقة، ده مستوى ما تقدرش انت تستوعبه ولا يجيبش مردود معاك ملموس، خاصة إذا كنت في بداية الطريق. فأنت تعرف أن في طبقات بمعنى أن الثقات يتفاوتون في درجة التوسيع، وأن هذا التفاوت له تأثير في صحيح وأصح، وله كذلك تأثير في الإعلان للأحاديث التي يحصل فيها خلاف على الراوي ما بين ثقة وأوثق، وما بين ملازمة طويلة للشيخ فيعتبر من طبقة أولى، أو ملازمة يسيرة فيعتبر من طبقة ثانية، أو ملازمة وقتية فيعتبر من طبقة ثالثة، وهكذا. فما تلاقي بقى الموضوع دوت ما طلعش معاك، اذا كنت يعني عايز تحصل منه ما تش يعني لا تتألم انك انت لم تتقنه، واستبدله بإتقان حال الراوي بمفرده، وده يجيب معاك نتيجة مثلا على الأقل حسب خبرتي أنا 80%، إذا كنت ما بتشربش حاجة ولا حاجة يعني تؤثر على ذاكرتك يجيب 80%. ف80% كويس جدا، يعني الناس هتنهب. فلذلك البديل في نظري هو الحكم الفردي على الراوي بعد استيعاب النظر في أحواله وفي أحاديثه وفي أقوال العلماء فيه، ثم الخروج بنتيجة، بغض النظر بأنه طبقة أولى طبقة تانية. وفي نفس الدراسة الفردانية دي هتدي لك الطبقة وزيادة. ولذلك أنا الوقت لما لقيت الشيخ سخاوي بيقول مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ما ينطبقش الكلام ده إلا على الطبقة بما ذكره الإمام الحازمي، لأن هو هنا بينقل الكلام في شروط الأئمة للحازمي. فعنده الطبقة الأولى هم الأكثر مع ثقتهم، أكثر ملازمة لشيوخهم من أهل الطبقة الثانية الذين ليس لهم ملازمة أو لهم ملازمة قصيرة. ده يمشي ممكن. لكن لو قلنا الطبقتين باعتبار مسلم نفسه ما قسم الطبقات، ما نقدرش نقول إنه هو استوعب الطبقتين اللي تكلم عليهم هو في مقدمة الصحيح. فيبقى الطبقتين هنا اللي استوعبهم أو أخرج يعني أحاديث من تنطبق عليه الشروط دي، إنه لازم ملازمة طويلة أو لازم ملازمة صغيرة مع ثقته، ممكن يبقى الكلام كده ماشي. لكن الطبقتين على كلام مسلم نفسه، مسلم ما قالش كده، مسلم قال أنا هحط الطبقة الأولى والطبقة الثانية هنتقي منها والطبقة الثالثة هعرض عنها. أدي التقسيم. فلذلك الطبقة في الكلام اللي في السخاوي ده هي بحسب ما ذكره الحازمي قبل ذلك، من أن الشيوخ كل راوي طبقات، وأن الطبقة الأولى من لازموه سفرا وحضرا وكذا، الثاني من لازموه لبعض الوقت، الثالثة من سمعوا منه دون ملازمة وهكذا. فالطبقتين اللي هنا ما تاخدهمش انت وتروح تحطهم على الطبقتين اللي في مقدمة مسلم صحيح، لأن هناك باعتبار الجرح والتعديل، وهنا باعتبار الملازمة وعدم الملازمة للشيخ. أدي ذلك الكلام. يخرج الطبقتين الإمام مسلم، وواقع الكتاب يؤيد ذلك. اتفضل يا شيخ سعيد. وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان إذا طبقة إيه؟ بعد الطبقتين هم؟ لأن دي كما اتفقنا أنهم ثقات، بس ده لازم ملازمة طويلة وده لازم ملازمة أقل. ينتقل بعد ذلك لمن لم يسلم من إيه؟ غوائل الجرح. من غوائل الجرح، يعني من ذكري أو من وصفي أوصاف تقتضي الجرح، كضعيف ولين ومنكر الحديث وإلى إلى إلى إلى آخر أوصاف الجرح. إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كأعمال إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه، ده لما بقى يحصل كده على حسب المثال اللي هو جابه ده اللي هو حماد بن سلمة، هيحصل مش معناها بقى أنه هو، لأنه لو سلمنا أنه هو في غوائل الجرح هيخرج عن دائرة الصحة، وإحنا شرطنا في الصحة أن يروي الصحيح اللي إحنا أصلا تفرعنا عليه الكلام ده كله، أن يروي ثقة عن ثقة بإسناد متصل دون شذوذ ولا علة. فما يجي بقى واحد هنا يقول قد يخرج مسلم لمن لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة، فأنت تقول الله، طب وهو طول الملازمة هيغير إيه؟ ده أنا بلازم شيخ والشيخ مخه حاجة ومخي أنا حاجة. قال لك الملازمة دي هتخليك انت موثق توثيق مقيد، بخلاف اللي قبليه كان توثيق مطلق، لان الملازمه دي هتخليك ما تنساش احاديث الشيخ فتبقى على ذهنك. ولذلك هيتكلموا هنا عن حماد، انه حماد اصحح ناس جرحته، لكن اللي هو لازمهم فضلت أحاديثهم في دماغه حتى لما شاء حفظه، وبالتالي أصبح مش إن إحنا بنصحح حديث الضعيف، لا، إحنا بنصحح حديثه فيما هو ثقة فيه، لأن التوثيق إما مطلق وإما مقيد. فكأنه يريد أن يقول إن مسلما يخرج للثقة الكامل مع الملازمة، والثقة الكامل مع قلة الملازمة، والثقة الذي جرح فأصبح توثيقه مقيدا ومع الملازمة. قلنا له طب ما تبين، قال لك حماد بن سلمة كحماد بن سلمة، وهيبين لك ازاي انه هو حماد يبقى ثقة، بس توثيق مقيد مش توثيق مطلق. كحماد بن سلمة في ثابت البناني فانه لكسر. طبعا لما ترجع انت لابن طاهر حط ثابت عشان يبين عليه غوائل الجر، وحط ايوب السختياني، فالشيخ السخاوي ايه شال ايوب. شال ايوب ليه؟ لان لما تقرا انت ترجمه حماد ما تلاقيش كلام عن ان هو له صفه الملازمه لايوب. طب امال ابن طاهر حاطط ايوب السختياني ليه؟ قال لان ايوب ارفع شيوخ حماد في التوثيق. بس فاصبح انه هو اللي في الطبقه الدنيا، اما ان يكون هو اكثر ملازمه، واما ان يكون شيخه من كبار الثقات، فتكون روايته عنه باعتبار تقدم السماع وهو لسه مخه صاحب. فكنا نود انه يعني الشيخ السخاوي بما له من علم انه يحط ايوب ويقول ليه ايوب ابن طاهر حطه، مع انه ما فيش فيه في ترجمه حماد لما تقرا ما تلاقيش التاثير واضح بالنسبه لايوب. فالتاثير اللي في ايوب ده يظهر من حال ايوب نفسه. فلذلك يبقى دي الطبقه الثالثه، ومعناها ان هي خرجت عن الصحة، ولا هي صحيحة بس بدرجة أقل؟ صحيحة بدرجة أقل، لأن احنا ما نقدرش ننزل الصحيح عن الثقة أبدا اللي احنا عرفناه. إذا نزلناه نقول ده اصطلاح خاص اللي هو عمله ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ده اصطلاح خاص ما هوش الاصطلاح العام. أما الاصطلاح العام اللي هو يعرفه هو رواية الثقة عن الثقة متصل من غير شذوذ ولا عين. لما جه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان ودخلوا الحسن وقالوا احنا هنسميه صحيح باعتبار ان هو محتج بيه، نقول لهم مع العين والراس ما فيش مشاكل، انتوا سموه صحيح واحنا هنسميه حسن، والخلاف بيننا يرتفع عند الاحتجاج، انتوا بتحتجوا بيه واحنا هنحتج بيه، وبكده يبقى ايه الخلاف في التسمية فقط وليس في الحجية، واحنا داخلين ومتفقين ان ستتفاوت الحجية ويتفاوت الثقة. تفضل يا منى. كحماد بن سلمة في ثابت البناني فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد ثابت. طبعا هو خد منه صحيفة، والصحيفة حضراتكم معروفة إن هي بتبقى بسند واحد، إن هو يتروي فيها عدة أحاديث بسند واحد، مالك عن نافع عن ابن عمر، ويقول لك 50 حديث بهذا السند، فدي اسمها صحيفة. فصحيفة ثابت دي البناني كانت كلها بسند واحد، ولما حماد أراها ملازم ليها وسمع أنه حدث بها ناس كثيرين، طبعا ذاكرة الإنسان تحتفظ بما هو وارد عليها في فترات متعددة ومرات كثيرة. هذه الذاكرة اللي هي ذاكرة الإنسان. فبيقول لك إن هو من كثرة إن هي بسند واحد فما يبقاش فيها صعوبة إنه يفضل يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. وأنا شفت ناس كبار من أسرتي قالوا من الاختلاط، فكان الاختلاط في كل شيء إلا إن هم يقروا الفاتحة مثلا وصور وعدد الركعات، لكن كنت لهم يلخبطوا بحاجات تانية غير كده. لكن إذا جات الصلاة يقرأ الفاتحة مظبوط ويقرأ السورة مظبوط ويحفظ عدد الركعات مظبوط. لكن الأكل مثلا تلاقيه يلخبط يقول الحاجة الفلانية يسميها باسم تاني أو يقول على الرجل ست وعلى الست راجل، لكن إلا دول ما راحوش منه إلى أن مات. ليه؟ لكثرة ترددها. وانت لما تروح للجماعة بتوع علم النفس تقول له بيشرحوا لي ان مخي بيشتغل ازاي، شوية المهلبية دول هيدوا لك حاجات يخلوك تحافظ عليها وتحمد ربنا على ان هذه النعمة نعمة العقل شغالة معاك، لان هي ما تبصش كلها مرة واحدة، لا حتت بس. إذا كان ربنا عايز يكرمك حتت وحتت. تفضل يا شيخ. صار الصحيفة ثابتا على ذكره وحفظه بعد على أيوه على ذكره. دي إيه؟ تذكره وحفظه. طبعا الاختلاط على القول بأن حماد اختلط. لكن الراجح أنه هو لم يختلط ولكن شاء حفظه. الراجح انه طبعا حضراتكم قلنا قبل كده ما اعرفش اظن ان احنا قلنا الفرق بين الاختلاط وسوء الحفظ، ان الاختلاط الحاجه اللي يختلط فيها او العقل اللي يختلط ما يرجعش يجمع تاني، اما سوء الحفظ تنسى وما تراجع تحفظ. كل اللي فيها ان الذاكره دي ضعفت فقط، لكن ديك اصلا زال عقله والعياذ بالله، فاللي زال ما يرجعش تاني خلاص. وما تروح لاي ناس اطباء يقول لك الخليه ان ماتت ما فيش حد يحييها الا اللي خلقها. احنا نشوف شويه تانيين السلام وننشطهم لك بس عشان خاطر يخلوك ايه ما تاكلش الموز بقشره، لكن حاجه ماتت ونحييها احنا لا، احنا مش اله. فلذلك الاختلاط هو أن يزول القدرة العقلية على إمساك المعلومات وتمييزها، تزول ما ترجعش لها. لكن سوء الحفظ إنك أنت تنسى، ولذلك بتيجي قبل الامتحان وتجيب المادة سكتين ثلاثة تتذكر اللي كان كده لحد إيه ما تأدي الامتحان بخير. وبعد شهر لو نسألك أو سواء إخواننا الفضلاء اللي هم بعضهم قاعد الآن نمتحنه في الشفا ويقول لك أنا نسيت. طب ما أنت أبني مذاكر المادة وممتحن فيها تحريري وجايب درجة، قول والله نسيت. وإلا ما لو درسنا يعني الإخوة الأخوات الأخريات برضو مشاكلهم تنسيهم نفس الحكاية. فالنسيان أو سوء الحفظ هو يأتي تستطيع أنك تقويه، أما الاختلاط لا. فاللي رجعه العلماء أن حماد ما اختلطش إنما ساء حفظه. وفي عدد من الرواة ينسب إلى الاختلاط ثم يحقق العلماء أنه لم يختلط ولكن ساء حفظه. على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله. وعمل مسلم في هذا وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية. تشوف انت بقى دلوقتي ان حماد بن سلمة اذن هو من شرط الصحيح ليس في جميع شيوخه، ولكن حسب تقييد ابن طاهر في ثابت وفي ايوب. أما تمسك بقى أنت دلوقتي صحيح ابن حبان أو مسند الإمام أحمد وتلاقي أحكام الشيخ شعيب تلاقيه ما يعملش كده. جميع شيوخ حماد يخلي التصحيح على شرط مسلم، ودي كانت من خلافنا معاه لما كنا بنضع المنهج للتصحيح. كل ما نؤمن الرجال الصحيح يصحح من غير ما يفصل معه، حاولنا ما أمكن. دي لأن الرجل 80 سنة هو شغال على الشغلانة دي، فقلنا لا خلاص احنا نطلع بقى يا عم من الكتاب، وانت اشتغل صحح او ضعف على كيفك، ما نحطش اسمنا كناس بنشتغل في جامعة وبنعلم الطلاب وانت تحمل اسمنا، حط انت اسمك وصحح كما تحب. فاشتغل كما ترون في هوامش مسند احمد وفي هوامش صحيح ابن حبان، ان كله هنجيب مثال دلوقتي، كل من هو من الرجال الصحيح يصححه ولا يفصلش معه، مع أن التصحيح التعديل الفعلي فيه مفاصلة. فدي من الفرق ما بين ممارسة الخبرة العملية لحد ما دماغك ينحس عليها، وبين ما تكون في مرحلة التغيير. لما تكون في مرحلة التغيير نقدر نغيرك، لكن بعد ما تاخد الرخصة انتهينا خلاص. تقول له يا ابني ده خطأ، يقول لك ده مدارس. الخطأ يبقى مدارس؟ لأنه ركب رخصة خلاص، اديته دكتوراه مالكش عنه حاجة. كويس اللي بيقول لك سلام عليكم نعمة. تفضل يا مولانا. قلت: ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحين. ده أيضا ما يأثرش في أصل الصحة. هذا لا يؤثر في أصل الصحة، لأن الإمام مسلما وإن كان لم يشترط أن توجد كلمة نقلية تفيد اللقاء، إلا أنه قال إذا جت كلمة تنفي اللقاء فأنا آخذ بها. أنا ما بستعملش المعاصرة إلا في حالة أنه لم يوجد قول لأهل العلم بنفي الاتصال. ولذلك في التمييز له تلاقيه بعل أحاديث بأن فلان لم يسمع من فلان. تقول الله طب من ده واسأل؟ لا، أنا هنا لأني وجدت قول لأهل العلم ينفي الاتصال. فأنا بحكم بالمعاصرة في حالة عدم كون الشخص مدلس تدليس قادح، أو أنه لا يوجد قول لأهل العلم بأن فلانا لم يسمع من فلان. فأنا في الحالة دي، ولذلك قالوا هنا إن ده ما يأثرش. إيه؟ لأن النتيجة واحدة، ليس الفرق بينهما فرق خطأ وصواب، ولكن الفرق بين أشد احتياطا وأقل احتياطا فقط، لكن أصل الاحتياط موجود. وقال ابن الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد ترك أشياء تركها قريب. ترك أشياء تركها قريب. يعني اللي هو الدرجة في الأصحية في كل الروايات. لا، ما مشيش على كده. هو فضل شرط تفضيل، لكن الحد الأدنى من التوثيق هو يقبله. وإحنا هنجيب دلوقتي أمثلة ونلاقي إنه هو بيخرج حديث الضعيف. الله الجوزي: اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد ترك أشياء تركها قريب وأشياء تفضيلية. معنى تركها قريب يعني أنه غير قادح، لأن أصل الثقة موجود. وأشياء لا وجه لتركها. أشياء بقى لوجه لتركها من وجهة نظره هو وهيتكلمه. فمما تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته. ليه بقى؟ قال لأنه هو لقي في الكلام الوارد في حال حماد جروح مقيدة. احنا اتفقنا ان مسلم خد منه التوثيق المقيد، البخاري رده للجرح المقيد اللي هو خلى التوثيق مقيد، فأصبح كل واحد له وجهة نظر. وهيحكي لك بقى وجهة نظر مسلم تلاقيها تعوز منك انك تعرف الأسانيد. هو ده اللي بيخلينا نقول للناس ما تعلموا الناس التخريج، علموهم الأسانيد. طول ما تقول له عند الصحابي ودق يفضل طول حياته رايحة منه الطرق، ما يعرفش يفهم المصطلح ده، يقول لك مش مهم احنا بس نخلص نفسنا، المهم نطلع أعداد. تفضل يا شيخ. لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه. الربيب دوت مكتوب ترجمته بعد كده اسمه عبد الكريم بن أبي العوجاء، وهو رجل مجرح ومعروف تجريحه، وكان يروي أحاديث ويقول عن حماد بن سلمة وهو لم يتلقى عن حماد. فالجواب المبسط على كده نقول له طب ما احنا نقدر نقول ان كل اللي يجي من رواية عبد الكريم عن حماد نستبعده ونستفيد منه بالباقي. قال لك والله انا ايه قلت احتياطا نبعد عن التوثيق المقيد ده. يقول له طب ما انت استعملته في غيره، طالما استعملته في غيره فكان يلزمك أن تستعمله مع حماد. طبعا قال لك والله يعني الوقت اللي حصل فيه أن أنا أخرجت الصحيح مشي كده، لكن أنا لم أترك حماد مطلقا، أنا تركته في الصحيح لكن أخرجت له في كتب الأخرى، مما يدل على أن تركه هو للدين وللاحتياط وليس لخصومة شخصية بيني وبينه. ليه؟ قال هو كان له ربيب، والربيب ده كان يدخل، الربيب اللي هو أظن أخوه من أمه أو حاجة زي كده، أو ابن زوجته حاجة زي كده يعني، ودي علاقة ما تساعدش على أن في حالات كتيرة تبقى مش سوية. بقى يروي حديث، طبعا هو مدام في البيت معاه حد يمكن عليه أنه يروي عن حماد؟ ما حد. فهو يجي مدسس له ايه حديث او حديثين ان هو سمعه من حماد وهو حماد مظلوم. فدي علاجها ان نقول لا، اللي من طريق الربيب ده نتركه ونستفيد بالباقي. تفضل يا شيخ. وترك الروايه عن سهيل بن ابي صالح لانه قد تكلم في سماعه من ابيه، يعني في الاتصال مش في الثقة نفسها. يبقى عشان كده احنا بنقول شروط الصح ثقة الرواة واتصال ايه؟ واتصال الاسناد. قال طب هو الراجل يبقى ابوه وهو سماعه منه فيه كلام ليه؟ قال عشان سنه، ان هو كان لمؤاخذه عيل او مش في سن السماع ساعه ما ابوه كان موجود، لما ابوه توفي هو بعد كده روى عنه وعن غيره. فمسلم قال خلاص انا يعني اشوف الشبهه دي اللي خلت الامام البخاري، لانهم متعاصرين وكان يتذاكران، فقال خلاص انا اذا كان علشان خاطر سماعه من سهيل من ابوه مش ضعف فيه انا هبحث الموضوع ده. فبحثوا بالطريقه اللي هتشوفوها دلوقتي. وقيل صحيفه، واعتمد عليه مسلم لما وجده تاره يحدث عن ابيه. وتارة على عبد الله بن دينار. فقالوا له طب يا إمامنا يا بخاري، أنت ما دمت بتوثق سهيل، طب ما هو ما دام هو ثقة وهو بيروي عن أبيه صحيفة، والصحيفة ما تستدعيش. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل من حيث انتهينا إن شاء الله. تفضل يا شيخ سعيد. وقيل صحيفة، قيل صحيفة. الصحيفة احنا قلنا قبل قليل ان هي اسناد واحد ويروى به عدة احاديث، فهو مسلم شوف يحل موضوع الصحيفة ازاي. واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه. فما تجيش بقى صحيفة كده، الصحيفة اتفقنا بسند واحد. فهو راح صبر أحاديثه، ليه مرة يروي عن أبيه مباشرة ومرة تانية يروي عن عبد الله بن دينار عن أبيه، فيبقى كده مش صحيفة. وأنه هو لو كان هيروي من صحيفة ما كانش يحط واسطة بينه وبين أبوه، لأنه كده الإسناد هيبقى أطول. فدي دليل على أمانة الرجل. فلو كان صحيفة زي ما بيقال ما كانش تبقى مرة واسطة ومرة بدون واسطة. فما لقيه مرة بيعمل كده وقال لك لا، يبقى دي مش شغلة إيه، ما هي الشغل الصحيفة دي شغلة أمانة علمية، وأن الرجل لا مطعن في سماعه من أبيه بعد أن وضع بنفسه واسطة بينه وبينه تارة، وفي أحاديث أخرى لا يضع بينه وبينه، وكان يقدر يخليها كلها صحيفة. فكانت دي يعني دليل للإمام مسلم إن القدح في سماعه من أبيه لا وجه له، وبالتالي صح حديثه عن أبيه واحتج به، اللي هو حديث لا تبدأ المشركين بالسلام. وناس كتيرة، واحد كان جايب لي بحث فيه بيطعم فيه وهو في مسلم، يقول لأن أصل سهيل ده فيه كلام وكلام من ده، وهو ما خدش باله من إن إيه مسلم أخرج له عن أبيه بعد ما تأكد أنه ليس في سماعه من أبيه شك، بعد أن بين هو بنفسه أن أحاديثه طارة بواسطة وطارة بدون واسطة. وهم لما حد فيكم بقى يجي له وقت ويقرأ الكتب في التراجم يقول كده، يستدل على أمانة الراوي بأنه هو طارة يذكر واسطة بينه وبين الشخص اللي هو مطعون عليه فيه، وتارة يروي عنه مباشرة. فيقولوا ما دام حط وسط مرة ومحطش، معناته انه هو ليس مجروحا فيما يرويه مباشرة، وإلا كان يقدر يخلي كل مباشرة. ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه. ده بقى ما كانش واحد عارف إيه هي الصحيفة ما يعرفش الكلام دول، ما كانش عارف إيه معنى صحيفة ما يعرفش إن الكلام ده. وعشان كده إنك أنت ما تيجي تعرف كتاب ما كانش معاك شوية حاجات أنت محوجهم أو من اطلاعك الخاص دي تقف معاك. فهو ده اللي بخلينا نقول ايه، لما انت تقرا يقوم يعرفك الصحيفه دي بقى كذا كذا كذا، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد دي صحيفه. فلما يجي واحد واسطه بينهم يطلع من الصحيفه وهكذا. ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البياقي. دي نقطه بقى، النقطه انه هل هناك شرط للبخاري ومسلم غير ثقة الراوي وغير اتصال الإسناد، إما بالمعاصرة التي لا يوجد قول بالقدح في الاتصال بشأنها ولا هناك شروط أخرى؟ فقال لك الحاكم في المستدرك جه في مكان وقال إن الحديث ده صحيح الإسناد ولم يخرجه وليس على شرط مسلم. هو في حالات كتير يقول لك مسلم أو البخاري ما أخرجوش الحديث ده لكذا وكذا، يبين يعني الأسباب التماسا للعذر أو لاختلافه معهم في سبب عدم الرواية عنه. فقال إن مسلم أو الصحيحين ما أخرجوش للراوي ده لأنه هو ملوش راويين روى عنه في كل حلقات الإسناد، فأصبح يفيد القارئ من كده أنه هو الحاكم بيرى أن شرط البخاري ومسلم غير الثقة والاتصال أن يكون كل راوي أخرج له روى عنه شخصان، وكذلك شيخ روى عنه شخصان، وكذلك شيخ شيخ روى عنه شخصان. هذا ما ذكره الحاكم في المستدرك، وبناء عليه العلماء الذين جاءوا بعده ردوا عليه هذا. قال لك ومع ان الامام البيهقي تلميذ الحاكم يعني رجل عالم كده، لكنه تابع شيخه على هذه النقطة. وبعدين اللي يعني يفهم من كده انه هو وشيخه رجعوا عن الحكاية دي بعدين، لكن فضلت مسجلة عليهم كلام الحاكم في المستدرك وكلام البيهقي كذلك في السنن الجزء الرابع صفحة 105 الطبعة الهندية. برضو ايه، وافق الحاكم على ان البخاري ومسلم شرطهما ما سيذكره الآن. من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان فصاعدا. طبعا هو ليه بيقول كده بقى؟ إيه اللي خلاه يقول إن ده شرط البخاري؟ لأنه في واحد معاصر له وهو ابن مندة له كتاب في الصحابة، فهو الصحابي اللي ما يلاقيش إلا لراوي واحد يقول عليه مجهول. لو دلوقتي جزء قطعة طلعت من معرفة الصحابة لابن مندة تلاقي فيها كده، ولكن كل العلماء الذين جاءوا بعد ابن مندة كابن أبو نعيم وغيره من العلماء ردوا عليه الحكاية دي، إنه لا يوصف الصحابي بالجهالة لأنه لا تلازم بين رواية شخص واحد عن الراوي وبين وصف الجهالة، فقد يكون الشخص روى عنه واحد ووثقه العلماء، ومن باب أولى توثيق الصحابة. فأنا أظن أن الحاكم تأثر بهذه الفكرة، خاصة أنها موجودة بوضوح في معرفة الصحابة لابن مندة، يصف عددا من الصحابة بالجهالة لأنه لم يذكر أنه روى عنه إلا واحد، فده السبب. ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور. كل دي بقى إيه تقييداتها، هم ذكروها لأنها لقوا مواضع زي كده في البخاري ومسلم، مش إن هو كل حديث بهذه الصفة، فراحوا حاكمين على شرطه بناء على المواضع دي. ولذلك احنا دلوقتي ما بيبقاش عندنا مشكلة في الرسائل لما واحد ياخد مجموعة كبيرة ويقول لك يا ابني انت استوعبت، يقول لك انا خدت نماذج. طبعا معنى انه خد نماذج انه ما قدرش يدينا نتيجة حاسمة انه من خلال الكتاب ده مشي على كده على طول ولا اختل. هو طبعا لو خد الكتب كلها هيقعد عمره كله قبل ما يوفيه، وهو عايز نسقف له من قريب، فيقول له خلاص انا خدت نماذج واحنا بنضطر هنعمل ايه، لان هو مش مفيش طريقه الزاميه انك تستوعب، فياخد نماذج بسلامته ويطلع النظريه لا طلع نزلت. وهو عارف ان هي جناية على العلم، بس جناية جناية، اهم شيء ان هو يخلص. وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم في ذلك، أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة. في روايته وله رواة، ثم تداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. ده كله كلام قالوه إنه ده بناء على أمثلة موجودة فعلا في البخاري ومسلم بهذا الصف، لكن موجود أيضا اللي هو متفرد زي حديث النية وغيره. فلذلك ان هم رأوا او حكموا بناء على امثلة مش على استيعاب، وهو ضعيف الامثلة، خاصة اذا كان ما عندكش وقت او ما عندكش ذمة او ما عندكش اي حاجة انك انت تروح جايب. وانا اذكر واحد كان واخد الذهبي محدثا، فمثلا هو الذهبي مختصر سنن البيهقي فضلة خير 7 مجلدات مخطوطة، فهو عشان يكتب عليها يعمل ايه؟ جاء مرة واحدة دار الكتب وطلب المجلد الاول فيه المقدمة، وراح عشوائي كده فاتح واخد نموذج من الاول ونموذج من الاخر ونموذج من الوسط، وكده خلص الزهر. ليه؟ لانه هو هياخد نماذج، والنماذج نقل، يا ريته حتى نقلها وبعدين قعد يفلي فيها، لا. وكان ده في الوقت ده بيعتبر علم زبد برضه، عشان ما يظلمش الباحث يعني، انه ده كان كونه يروح دار الكتب ويجيب الكلمتين دول خلاص دي الامامه وكده، زاد عليها كمان. اتفضل يا عم. قال شيخنا وهو وان كان منتقدا لذلك، عفوا، لما نيجي بقى ناخد الشيخ ده ونقعده يجيب لازم يدي اضعف من النتيجه اللي هو خدها، لان فاقد الشيء ما يعطيه، فتفضل لحد ما نبقى كلنا اميين بس معانا شهادات تحمل بعير. قال شيخنا وهو وإن كان منتقدا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط، انتهى. شوف بعد ابن حجر بعد ما أرى قال التقييد دول وبناء يعني عليه انه هو اعتبر ان الكلام ده من الحاكم وموافقة البيهقي له ليس موافقا عليه، وان هذا الشرط يخالف الواقع وان كان ينطبق على بعض الامثلة. وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح ده اللي بيقول وقد وجدت، مين بقى؟ السخاوي. يعني هو لو كان عايز يتصلق كان خلاص قال الكلام اللي كده ونقل، لكن لانه هو اطلع غير النتيجة. وده اللي عرفك ايه؟ انك انت امتى تدارى في العلماء لو كنت عايز تخرج بسرعة. فيقول يعظم ابن حجر جدا عشان خاطر ياخد احكامه في التقريب. يا اخي لا، هو الراجل ما ادعاش كده، يقول لك ده قايل في المقدمة، هو كتب المقدمة قبل ما يشتغل، يقول لك لا تعالى وديك القرفة بتاعته وخليه يقول لي كده. وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك. شايف قراية السخاوي جابت نتيجة، وأن الحاكم قال الكلام ده في المستدرك وغيره في كتاب آخر، وكذلك له أشياء أخرى في المستدرك وغيرها في المدخل إلى معرفة الصحيح، بحيث أنك أنت لو مشيت على كتاب واحد ويبقى نعمة يتحول إلى نقمة. تفضل يا شيخ. وإن كان مناقضا لكلامه الأول ولعله رجع عنه إلى هذا. شوف بقى إزاي؟ لعله رجع عنه. ما دام بقى له قولين يبقى احتمال إنه هو اكتشف إنه الكلام ده ما هوش مطابق، لأنه شاف أمثلة تانية تخالفه فرجع، بس رجع بعد ايه؟ بعد ما حط الكلام في الكتاب المستدرك، واصبحت الناس كلها حتى البياخي نفسه احسانا للظن بشيخه، وراح ماشي وراه. فقال الصحابي المعروف: اذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد في المستدرك نفسه، في المستدرك نفسه برضه. ليه؟ لأنه هو يمل شوية النهاردة زي حالتي كده، أنا بقرأ شوية يعني أسطر نفسي قدامكم بيهم، والأسبوع الجاي لقيت حاجة تاني أغير. فهو كان كده برضه، يعني هو بشر. يقول لك لا بالحاكم يا أخي، يا عم الحاكم أي حاجة منه على رأسنا، لكن أنت ما تديلوش العصمة عشان خاطر تدرى فيه. أهو غيره وفي نفس المستدرك، وبرضه في أول المستدرك قال أنا أخرج كيس كده، وجاء في كتاب الدعاء قال لا أنا رجعت في كلام. ليه؟ قال أصل الدعاء ده ما فيش فيه أحكام حلال وحرام، فأنا هتوسع شوي. قلنا ماشي خلينا معاه. جاء في عندي كتاب التاريخ وكتاب المعرفة وقال لا بقى أنا هنا محتاج روايات الواقدي، فسيبوني أخرج من الواقدي. يا راجل انت قايل في الأول واتفقت معانا انك هتمشي على شرط الشيخين، قال انا ظهر لي ما دام نبهت خلاص ما عليش عهد. ولما طلع دوقت المستدرك بفهارس الرواه لقيت اكبر نسبة احاديث اخرجها الحاكم في الكتاب كله عن الواقدي. أكبر نسبة فين بقى دي؟ من اللي هو شرطه في الأول. وكل كتب المصطلح قال الحاكم، ويقعد يخانقوا بعض هل بمثله هو نفس الرواة ولا مش. يا أخي شوفوا بقية الكتاب عشان الناس تفوق. يقول لك لا عيب. وصححنا حديثه إذ هو صحيح على شرطهما جميعا. أيوة. فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعدي بن عميرة وليس لهما راو غيره. وكذلك احتج مسلم بحديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة ابن زاهر الأسلمي عن أبيه. أيوة. وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الكلام. شوف بقى ازاي قال كده. طب هو الحاكم نفسه غير ليه؟ قال لأنه قرأ تاني في البخاري. نعم. وليه كده؟ طب ما انت الأول ما كنتش أرتصت الناس. قال لك لا أنا والله اللي أقدر عليه عملته، أنا بس ما خنتش الناس قلت لهم، وهم عليهم يجمعوا كلامي ويخرجوا بالنتيجة. وإن كان الذي أخرج حديث علي إنما هو مسلم، لأن البخاري مع كون قيس لم ينفرد عنه، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم. برضو ده من ضمن العزو، هو له أوام الحاكم في النسبة لمسلم وللبخاري. وأيضا تلاحظوا هنا أنه هو الحاكم ماشي على حكاية شرط البخاري ومسلم بطريقة غير اللي العلماء حكموه عليها. العلماء حكموه على أنه هو إذا قال الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما معا، يكون الإسناد ده فلان عن فلان عن فلان موجود عنده. هكذا هم رأوا، وأن دي فعلا الطريقة اللي ممكن يبقى طريقة التصحيح عليها مضمونة. بعد ما اتكلمنا في حماد بن سلمة وقلنا ان هو فيه حاجة اسمه تضعيف مقيد وتوثيق مقيد، هو ما عملش كده. هو سواء يجيب الاسناد حتى من اللي على شرط مسلم وحتى من اللي على شرط البخاري ويقول لك على شرطهما، ثم يفسر فيقول ففلان أخرج له البخاري وفلان أخرج له مسلم. فأصبح إن هم بيحكموه على شيء هو نفسه لا يرتضي. قال لك لا أنا من الشرط إن أنا أعمل كده زي ما بيقول. يقولوا له طب هو القواعد بتقول، وإنت نفسك في المدخل للصحيح عملت فصل كامل لمن عيب على البخاري الإخراج له، ودافعت عن البخاري بزي كده، فلماذا لم تفعل هذا؟ قال والله ده وقت عملت فيه ده ووقت عملت فيه ده، وتغير اجتهادي، وعلى القارئ لما أنا تركته أن يخضع الأمر للقواعد العامة. دايما لما يحصل خلاف العاصم في هذا هو القواعد، لأنهم لا يختلفون في القواعد إنما يختلفوا في التطبيق بس. فقال لك والله هم ياخدوا القواعد واللي أنا خالفت فيها ما يوافقونيش فيها لأني نبهت وقلت كذا كذا. يقول لك طب ومين اللي يقعد يمقى عينيه في المستدرك كامل لغاية ما يشوف كده؟ طبعا احنا لما قالوا لنا مشايخنا المستدرك قالوا لنا زي ما هنا انه احتج باصحاب وجابوا السطرين اللي في اول الكتاب. حتى يعني مثلا منا ناس، انا عن نفسي يمكن ما شفتش المستدرك دوت الا لما قعدت اشتغل في الدكتوراه وشفته برضو من غير الحاجة اليه. ليه؟ لأنه هو العراقي عمل مستدرك على الحاكم، فعشان خاطر أكتب اضطريت أشوف المستدرك. كنت أشوف الغلب عشان أروح أشوف المستدرك، لأن ما كانتش نسخه مشتهرة. نروح دار الكتب ونقدم الطلب النهاردة وبعد يومين يقول لك أما الكتاب يجي بقى تعالى. شوفوا أنتوا دلوقتي لما تمشوا في الحارة دي لو تقدروا تشحتوا كتب تلاقوا ناس تشحتكم كتب، لكن احنا كنا نحصل على الكتاب بهذه الطريقه. وهذا شيخ استاذ كان ابوه تارك له مكتبه، فكان يجيب المجلد الاول من تاريخ البخاري عشان يفرج ولده كده ان شوف انا عندي كذا وانتوا كلكم هفا. وفعلا كنا كلنا هفا وماشي وبناخد الشهادات ويسقفون. تفضل يا عم الحاج. نعم، أخرج معا للمسيب بن حزم مع أنه لم يروى عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السير. قال ابن يونس إنه قادم مصر لغزو أفريقية سنة 27. وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه، وقال قد أخرج مسلم لأبي المليح ابن أسامة عن أبيه ولأبي مالك الأجعي عن أبيه، ولا راوي لوالدهما غير ولدهما. وهذا أولى من ذلك كله، وستأتي الإشارة لذلك في من لم يروى عنه إلا واحد. ثم بعد تقرير ما تقدم من الخلاف في شرطهما لعدم النص منهما عليه، فالمراد فما طبعا عدم النص منهما ما ينفعش تعليل، لكن هو اللي هو اللي موجود، لأن احنا اتفقنا أو اللي يقرأ كتبهم يقول لك إن شرطي أو عملي يؤخذ إما من كلامي أو من صنيعي. تقول له طب صنيعك ده من اللي هيقدر يقرأ عليه؟ من اللي هيقرأ البخاري كامل ويشوفه بيعمل إيه في الأسانيد ومسلم بيعمل إيه في الأسانيد؟ يقول لك والله اللي مش كده يشوف له صنع غير دي، يعني يا ما حبكتش. ده كثير من المحدثين بيفلسون اصلا، معروفين ان هم مشوا في الصنعه دي يفلسوا، لانه كل ما يلاقي كتاب يدفع فلوسه او حد يسلفه او كده. وشعبه رحمه الله كان يقول انا عاله على اهلي. ليه؟ لانه هو اشتغل بس بانه يجيب سندوتشات هتروح من، فيمشي يشتغل وناس تجيب له سندوتشات. فما المراد بقوله على شرطهما؟ أيوه على شرطهما. فهو البخاري اللي طبق شرطهما فعلا عمل على غير اللي هم بيقولوه ده. النووي وابن الصلاح وابن دقيق العيد وكل تعقبات الحاكم يبنوها على فهمهم هم، أو على ما هو صحيح من شرطهما. هو يقول لا أنا مش ماشي على كده، أنا ماشي على إن الراوي فرضاني. وده اللي خلاني بقول لكم إن لما تلاقوا الطبقات ما مشيتش امسكوا فرضاني. راوي راوي، لأنك تعرف تحل مشكلة راوي، لكن إسناد كامل فيه صعوبة. فهم قالوا لا، ما ينفعش كده، لأن حكاية الجرح المطلق والجرح المقيد والعنعانة، وإن هي بتبقى مع واحد ماشي وما هيش ماشية مع واحد تاني، وحاجات كتيرة مش مجرد ظاهر الإسناد، ما يمشيش إلا كده. فهو قال لا أنا ما مشيتش على كده، لما مشيش على كده كسرت التعقبات عليه. فلذلك ما يذكروه دول هو احتكام إلى القواعد وليس إلى صنيع الحاكم، إنما كان مفروض يقول ما المراد بشرطهما، الأصل أن يكون كذا ولكن الحاكم لم يفعل هذا. إحنا ما عرفناش كده إلا بعدين، لكن كنا نقرأ السخاوي، وأنا قريت معظم السخاوي ده على شيخنا الشيخ السماحي رحمة الله عليه، لكن ما كانش يقول حاجة خالص في ده، ساكت ساكت. ليه؟ لأنه مفروض في الكتابة يحل لي العبارة بس، إنما هو يقرأ المستدرك ويقول لي لا يا أحمد ده عمل كده إطلاقا، كانش داخل فيها. ليه؟ ما كانش فيه تطبيق. فإحنا مشكلتنا دلوقتي التطبيق. فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح. منين بقى الكلام ده عرفناه؟ إن ابن دقيق العيد في آخر الاقتراح جاب أحاديث ونسبها للحاكم واتكلم عليه، وفي كتبه اللي هو في أحاديث الأحكام بينسب للحاكم ويتكلم عليه. طب ما دام أنتم موافقين أهن بيتخذ رأيكم من صنيعكم، ما تعملوا كده مع الحاكم. قال لك ما هي دي صعبة، مش كل واحد يقدر عليه، وإحنا نبقى مشايخ إزاي؟ عمل من يستشيخ يكون قفلت. تفضل يا مولانا. وأن يكون رجال ذاك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما وتصرف الحاكم يقويه. أتشبع تصرف الحاكم يقويه، هو تصرف الحاكم ما يقويه. اللي أرى المستدرك يعرف أن تصرف الحاكم يقويه في مواضع، لكن في الكتاب كله لا. طب هم قالوا ده تصرف الحاكم يقويه منين؟ إني شافوا مثال ولا مثالين؟ مش هم يشهدوا على باطل، لا هم شافوا مثال ولا مثالين، لكن أرى الحاكم كله لا. وبالتالي ما يدوناش قاعدة تشمل الحاكم كله، كل اللي أرى له مجلد يقول عليه القواعد، واللي أرى مجلد تاني ينقض القواعد، وإحنا لا أرينا مجلد تاني وبينك ولا نص، فبقينا زي الأطرش بالزبط مش عارفين نمشي مع مين. تفضل يا مولانا. فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج معا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرطهما أو أحدهما، وإن كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد حسبه. ويتأيد بأن فاضل بقى فاضل حتت، فاضل حتت هنا ما قالوهاش. وإن كان بعضهما على شرط مسلم والثاني على شرط البخاري يقول على شرطهما، وده صريح في كلامه، لكن هو ما قالهاش هنا السخاوي. ليه؟ او نقلها عن دول لان هو هم ما قروش الباقي. لو قرا الباقي كان يشوفوا الكلام ده ناقص. طب احنا بقى دلوقتي نقدر نكمل النقص؟ يقول لك نفكر، لانه صعب. عايز واحد يقعد، طب احنا نقعد لغايه ما الامامه تغلط؟ مش معقول. تفضل يا شيخ. ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد، ثم قال وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لحكمت بالحديث على شرطهما. هو جاب مثال بس، لكن أرى بيت الكتاب وشاف لا. وإن خالف الحاكم ذلك فيحمل على السهو والنسيان. قد إيه بقى؟ قد إيه؟ ككثير من أحواله، ككثير من أحواله، ككثير من أحواله. ولا ينافيه قوله في خطبة مستدركه وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. شيخاني الشيخان أو أحدهما، معلش معلش. لأننا نقول المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز. هي الأولى إنه لا انحصار لها في الأعياد. المطابق صنيع الحاكم إنه لا انحصار لها في مش في الأوصاف. طب أمال انصار على إيه؟ في الأعيان لكن في الأوصاف، لما الأوصاف أصلا هي ملاك الصحة، فالأولى أن يقول هنا لا انحصار لها في الأعيان. لكنها في أحدهما حقيقة وفي الأخرى وفي الآخر مجاز. طبعا ما ينفعش كده، ما بيعملوش القواعد على المجاز يا مولانا، ما يتعملش القواعد على المجاز. لا، هو استعملها عبارة ولم يكن يقصد بها ما يقصده البلاغيون، مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت. هو جات العبارة كده، ولما طبق جوه فسر المراد، فاحنا نقف عند العبارة ولا نضمش الكلام اللي جوه. لو ضمينا التصرف اللي جوه مش هنقف عند كلمة مثله دي، تبقى مشكلة ولا لا؟ لأن هو عمل كلام جوه يفيد أن المثلية غير العينية، وهو يقول كده هذا حديث صحيح لأن رواته ثقات جوه في المستدرك، لكن ما يقولش بخاري ولا مسلم ولا كده. فلو كان المثلية هتحمل على التفسير اللي هنا ما كانش يقول الكلام ده. زائد ان هو اما تقرأ له انت وتكون من شارب حاجة، عشان خاطر يا شيخ احمد تكون شارب حاجة قبل ما تيجي عشان تعرف انه هو الحاكم عنده حكاية الاحتجاج ليست احتجاج العلماء المتفق عليه انه هو يبقى صحيح لذاته. لا، هو عنده الاحتجاج من أخرج له البخاري أو مسلم احتجاجا أو متابعة أو استشهاد. ولذلك في مواضع يقول هذا حديث على شرط الشيخين لأن فلان احتج به البخاري وفلان احتج به مسلم مستشهدا. إن ما لقيتش أنت المثال ده بتاع مستشهدا ما تعرفش مقصوده بالاحتجاج، ومشي على كده في المستدرك كله. أما جاي يعمل المدخل للصحيح قال لك لا، هناك فرق بين الاحتجاج وبين المتابعة أو الاستشهاد. فالاحتجاج لابد من ثقة الرواة، وأما المتابعة أو الاستشهاد فيمكن أن يخرج مسلم أو البخاري في صحيحه في المتابعات من هو ضعيف، وأنه لا لوم عليه في ذلك. فيقول لك مسلم روى الشريك، روى الشريك، يقول لك كل روايات مسلم لشريك متابعة فهو على أصله. طب ما دام أصله كده أنت بتعمل المستدرك على غير كده ليه؟ قال والله كنت فاهم كده وأني غيرته، وأنتوا أنا سرسب وأنتوا مشوا وراي. لكن قلت انك انت تقرا كتاب واحد وتطلع منه بكل شيء، ما حصلش ده ابدا. تفضل يا مولانا. فاستعمل المجاز حيث قال عاقب ما يقول عن نفس رواتهما. لا، ما فيش مجاز. لا، ما ينفعش المجاز في القواعد، وصنيع الحاكم ما يفيدش المجاز. طب امال هو جاب الكلام ده منين؟ هل هو عايز يحل العباره مش عايز يحل الواقع؟ اللي بيشرح هنا وكل الكتب اللي كتبت بتحل العبارة مش بتحل الواقع. ولو قرأ قبل ذلك مجلدين مثلا من المستدرك ما كانش يحل العبارة بكلمة مجاز أبدا، لأنه هو جوه الكتاب ما بيعملش مجاز. بقول لحضرتك ويقول هذا حديث صحيح الإسناد لأن رواته عن آخرهم ثقات ولا أعرف له علة. فيبقى منين بقى جات حكاية المجاز؟ ما فيش بها مجاز، وما تدينيش القواعد على مجاز. على شرطهما والحقيقة حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما صحيح أفاده شيخنا. أشوف أفاده شيخنا، لكن هو أرى أنت أرى هتلاقي أن الشيخ نحاج رحمة الله لا حكم على أمثلة برضه، ما جاش وقته أنه هو قبل ما يقول دي يقرأ الكتاب كله. انت الحمد لله وقتك واسع، خدوا سكتين زي ما بيقول الدكتور سامح، اهو يقول لك خد الكتاب سكتين يمشي معاك يجي ابدا. قراية جورنال لغاية ما تقف على الحاجة اللي انت عايزها، لان الحاسب ما يجيب لكش كل حاجة، ما هو حديد، ما لقنتوش ما يلقنكش اطلاق. الشيخ عواد، الشيخ عواد خلى محمد ابن حنيفة بقى محمد ابن الحنفي، طلع النتيجة ما فيش، لأنه لقن الحديد خطأ، فالحديد قال له ما فيه. وعليه مشى في توضيح النخبة فقال لأن المراد به يعني شرطهما رواتهما مع باقي الشروط الصحيح. هو كده شرطهما يعني رواتهما مع باقي شروط الصحيح، وليس في الكلام مجال، وأن كلام الحاكم بمثله هنا ليس محتاج إلى تأويل ولا كده، أنه عنده نوعين بعينهما وبمثلهما، وطبق هذا داخل الكتاب بمثلهما في الثقة، ويقول كده أنه ده لا ينزل عما أخرج له في نفس الكتاب. فتيجي انت تقول له مجاز بتاع ايه؟ قال له انا ما قريتش وعايز احل العباره، فما تقول ان العباره دي عايزه ان واحد يقرا المستدرك، كنت كده افدتنا احسن ما حلتها لنا حل مجازي، ونمسك احنا ببعض انك انت هتعدل على السخاوي. نخش بقى في كلام يعني من نفي الشذوذ والعلة. وسبقه لنحوه غيره، قال رجل لشريح إني قلت لهذا اشتري لي مثل هذا الثوب. برضه عايز يحل العبارة إنها في الاستعمال. يا عمي الكلام ده يجي لما نكون ما معناش ميت بنبكي عليه، ما دام معانا ميت بنبكي عليه، إيه اللي خلانا نجيب شريح الراجل اللي هو قبل الحاكم بمئات السنين؟ ما العبارة كعبارة لغوية تستحمل، مثلك لا يفعل كذا يعني أنت لا تفعل كذا، لكن دي مش هنا، ده هنا الكلام موجود ومطبق. يقول لك لا نجيب شريح آخر عشان يكمل الموضوع، عشان أنت تتأرطز زيادة. فقال شريح لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه. وألزمه أخذ الثوب. ماشي، ما فيش إشكال أبدا في كده، لكن في الكتاب يفهم من صنيع الحاكم أن هذا ليس مراده. وكذا هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما؟ ظاهر كما قال المؤلف الأول. يعني عندهما. وتعرف بتنصيصهما، وقلما يوجد ذلك، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل. يعني تعرف أنه يقول كذا، أو أنه مراتب التعديل تدل ما دام ثقة يبقى توجد الثقة. ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه، فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض. هي دي بقى اللي بتخش في شرط الشيخ. هو لا يعمم، الحاكم يعمم والمعاصرين بيعمموا، والتعميم يجيب مشاكل أو خطأ. وعدم كده وقتنا مش هيتسع للأمثلة اللي كنت جايبها إن شاء الله المرة الجاية أحيانا. وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم. ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة صحيح على شرط البخاري، قال ابن دقيق العيد ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري، وإن أراد أن الحسن وسمرة في الجملة من شرطه فهو من شرط مسلم أيضا انتهى. فعلم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة. قال بالك إن خرج، أي ناس بيقولوا خرج غير أخرج، أي بتستعمل، يقول لك لا ده الشيخ فلان قال خرجها غير أخرجها، ويقول فائدة. واحد يرجعها كتب رسالة علمية، يا عم طب أنت استر نفسك أنت، يقول لك لا ده راجل مشهور ودم قال كده يبقى فائدة، ودق فوائد تبيرة، أنت هتدفع إيه؟ ويمكن أن نجاب عن الحاكم بأنه أراد أن مسلما ينفي سماع الحسن من سمرة أصلا، والبخاري ممن يثبت ذلك بدليل إخراجه في صحيحه من حديث حبيب بن الشهيد أنه قال: قال لابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: من سمرة. الله أعلم. فاضل بقى الأمثلة التطبيقية، ما يتسعش الوقت لها، والأسئلة وكده، والناس هيقفلوا. يلا عم شيخ سعيد، خليش حد يعطلك يا مولانا. ماشي مع الشيخ محمود ده يعطلك، خلي بالك. هذا سائل يسأل يقول: نفع الله بكم شيخنا، الذي فهمته من كلام الإمام البيهقي في رسالته إلى الجويني أن شرط أن يكون له راويان، إن شرط أن يكون له راويان شرط في الراوي ليخرج عن الجهالة، وليس شرطا في الرواية، فهل هذا صحيح؟ لا، الكلام ده نسب لرسالة البيهقي، وأنا عندي نسخة منها بس ما شفتهاش، إنما أخونا حسن ده بيقول أنا شفت الرسالة ما لقيتش فيها الكلام ده، فإذا كان الأخ ده شافه في الرسالة فيبقى كويس إن هو ذكر هذا. إذا كان موجود في نسخة الرسالة، لأنه هو طبعت كذا طبعا الرسالة دي وموجودة في طبقات الشافعية، فممكن لو كان كده أنا ما جاش وقت إن أشوفها، لكن هو فعلا مكتوب. فالأخ حسين هنا بيقول إن أنا ما شفتش ده في نسخة الرسالة، رسالة البيهقي، ولما يكون جه الشرط ده يبقى البيهقي رجع، ما فيش إشكال، زي ما شيخ الحاكم رجع. أحسن الله عليكم. وهذا يسأل يقول: هل هناك فرق بين من أدركه ومن سمع، وفلان سمع من فلان؟ طبعا أيوة، لأن الإدراك لا يقتضي السماع، وكتب المراسيل كده، كتب المراسيل عشان تقسم المرسل الخفي يقول لك ان هو ادركه ولم يسمع منه. وهذا يقول: عند تشابه المتون او توافقها، هل يقال في رواية كذا ام في حديث كذا؟ يعني ما الصيغة الصحيحة في الصناعة الحديثية؟ هل هي قولنا في رواية كذا ام يقال في حديث كذا؟ لا فرق بينهما، لكن ربما السياق يخليك مرة تقول في رواية وربما تقول في حديث، فإذا أنت داخل على حديث وبتفصص رواياته فيبقى تقول في رواية كذا من الحديث اللي أنت شغال عليه، وإذا كان أنت بتذكر يعني مجرد الحديث فلا مانع أن تقول في الحديث، فالسياق الكلام يحدد المطلوب. هذا يقول: كيف نفهم ما ورد في البخاري: تنام عيني ولا ينام قلبي، مع ما صح منه أنه صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ؟ صلى الله عليه وسلم. كما هو نام النوم اللي بننامه كلنا، هل نوم العين يقتضي نوم القلب؟ كأنه ما فيش إشكال. عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول البيهقي في الخلافيات للبيهقي إبراهيم بن أحمد المزكي، شوف يقول البيهقي في الخلافيات للبيهقي، ده كلام ده معلش يعني. فيقول إبراهيم بن أحمد المزكي: فهل كلمة المزكي تعني أنه يزكي الشهود فتكون كالمعدل؟ كيف يحفظ الطالب تراجم الرواه؟ اذكروا لنا منهجا أثابكم الله. ده كلام ده أنا الشيخ عبد الله السعدي ده لما كنت بدرسه كان يستحضر التراجم من التقريب وهو في الفصل، لكن ما اعرفش هل كان حافظه ولا ده توفيق من ربنا، الله اعلم. كل ما كان يجي راوي هو على طول هو يروح قايل الراوي كما في التقريب. وهذا يقول: إذا كان هناك راوي متهم بالكذب فهل يصلح أن تكون روايته تابعة أو يصلح لها المتابعة؟ إيه يصلح طبعا المتابعة، لأن المتهم بالكذب شديد الضعف. واللي قالوا لا يكبر ولا يجبر يقصد أنه لا يكبر إلى الحجية بمفرده، وعندنا الانجبار نوعين، نوع إلى الحجية ونوع من الأضعف إلى الضعيف. فكل المدرس المصطلح يجوا عند الأضعف للضعيف ده ويقفوا. طب يقفوا ليه لما هو موجود؟ فين الشيخ عواد؟ جايب حديث في كتابه ده والراجل ضعيف جدا وله شاهد في صحيح البخاري. يعني الراجل اللي دارسين احنا اسناده ضعيف جدا وجاب الشاهد من صحيح البخاري، فالمتهم حديثه ضعيف جدا. فإذا شهد له صحيح في البخاري نقول له لا أنت ما تتقواش. فهو طبعا لما قالوا لا يكبر ولا ينجبر يعني لا يكبر بمفرده بدليل التطبيقات اللي موجودة. وإحنا لما اشتغلنا كشف الخفا هنا في أصول الدين طلع ده كما تظهر الشمس في رابعة النهار، إن كتير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة اللي هي شديدة الضعف لها شواهد في الصحيحين لبعضها أو لكل المتن، واشتغلت الرسائل كلها على كده. آه صحيح ما اشتغلوهاش على صنعة الإسناد لأن ما كانش فيه مادة دراسة الأسانيد، لكن طلعت كده. فاللي ما درسش أسانيد يقول لك إيه، لا لا ده احنا نعتبر الضعيف ده غير موجود ونحكم احنا على ده. طب إذا كان هو نفس أصحاب الصحيح زي ما نجيب أمثلة قارنوا الضعيف بالثقة في الإسناد بأنفسهم. الشيخ مسلم رحمة الله عليه قارن ابن لهيعة بعمر بن الحارث في صحيح. يبقى أنت تاخد عمر بن لهيعة ترميه في الشارع إزاي لما هو كان مسلم قادر يشيله؟ لكن عايز يعلمك ان مش كل اللي يكون ضعيف بناء على حكاية المخ اللي قلتها لكم يفقد كل شيء، لا، ربما تحفظ حديث واحد ولا تنسى الى ان تموت، لان الفيوز اللي هو فيه مخسرش موجود. فاحنا ليه نحرمك من ده؟ نبخيه، لان احنا كل حجيتنا انك فاكر. وهذا سائل يقول أليس معنى يدخل في حديثه ما ليس منه أنه يدخل في كتابه ما ليس فيه، فكيف يقال إنه ربيب حماد بن سلمة إن ربيب حماد بن سلمة كان يدخل عليه ونقول إن كان يروي عنه ما لم يسمعه منه أو إنه كان يروي عنه؟ هو كان الإدخال ساعتها كده لأن ما كانتش كتب تدونه، ما كانتش كتب تدونه، فكان هو يقدر يقول حدثني حماد بن سلمة وهو عنده أحاديث حماد دي ويجي مدخل الحديث ده معاه، لأن حماد ما كانش كاتب أحاديثه كلها ومحتفظ بيها، كان في وقته المرويات كل عالم بعضها يتناول شفاعة وبعضها مكتوب، والكتابة ما كانش سهلة زي ما أنتم متصورين دلوقت، كتابة كانت صعبة جدا. إحنا ساعة ما تعلمنا كانت الكتابة علينا صعبة عشان نلاقي حبر ونلاقي دوايا ونلاقي لوح لما أخذ نكتب عليه ما كانش سهل. الشافعي لما حب يعمل مكتبة فجاب زيار زي الزيار دي اللي عندنا وكان يكتب على حجر ويحط في الزير ده، لما يتملى الزير يملى التاني، ما كانش زي ما انت دلوقتي كده. الخطأ كله جاي، وكل اللي بيطعنوا على كتب السنة انهم بيحكموها للي هو موجود الآن. الموجود الآن إن الكتابة هي الأضمن، اللي كان موجود زمان إن الحفظ هو الأضمن. وأنا شفت ناس جهلة لا يكتبون ولا يقرؤون ويحفظون من كتب العلم ومن الأذكار ومن الأدعية ما لا يمكن يملى كذا كتاب. فما كانش أصلا الكتابة أصل، كان أصلا اللي يقرأ ويكتب ده فاكهة من فواكه الشتاء في الصيف. الراجل بتاع البحرين لما الرسول بعت له الجواب يقول لك دورنا على واحد يقرأ كتاب النبي ما لقيناش الا ببلد تاني. لكن كلهم كانوا يحفظوا أبدا. ولا ربنا سبحانه وتعالى يمتعكم بنظركم اللي عاشر واحد كفيف، الكفيف كتير يركز على ذاكرته ما يقدرش يكتب. فاحنا قياس الغائب على الحاضر يخلي تصورنا خطأ، يقول لك السنة ما دام ما تدونتش في القرن الأول يبقى تلعب فيها. تلعب فيها فين يا عم؟ ده كانوا بيعتبروا الحفظ لأنا لحديث فلان أكتر من حفظي لسورة الفاتحة. والناس لما جاي يقلبوا على البخاري حفظه ما قبلش زي الكمبيوتر اللي جوه في الذاكرة دي اللي ربنا خلقها، أما جاي يدخلوا عليه ما قبلش، فضل ساكت لحد ما خلصه وبعدين راح مرجعه. فده لو كان بيكتب بقى، مش كان واحد تاني وراقه كان يعمل كده، كان هو يعني بينه وبينه سوء تفاهم، فهو يعمل ايه؟ كان يعرف يقلد خطه، ودي موجودة في هدي الساري، فيكتب احاديث ما يشلوه ويرميها في فناء البيت، فهو هو داخل يلاقيها واقع يقول يا سلام دي ضاعت مني، يبص فيها يجي حطتها في احاديثه. فيبقى كده يحصل زي حماد كده مولانا، يدخل ما ليس من حديثه، يعني انه يضيف لمحفوظه او ما تلقاه منه ما ليس في كتبه. وهذا سائل يقول: هل تقرا كتب السنه مجرده عن الشروح، ام الافضل ان يقرا الكتاب مع شرح ولو مختصر؟ والله حسب الشخص اللي هو عايز يدرس الكتب نفسها ولا يركز على الشروح او يخلي شرح جنبه احتياطي ماشي، يعني دي ترجع لثقافة القارئ. أما قد يكون قارئ يكتفي مثلا بكده، وقد يكون قارئ يحتاج انك انت حتى تهجيله كلمة، فدي تتفاوت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.